ملخص كتاب عندما تحب النساء أكثر مما ينبغي، أن تعيشي في انتظار أن يتغير، من أخضر.com، لمؤلفته روبين نورود وترجمة إيناس التركي. هل الوقوع في الحب يعني بالنسبة إليك المعاناة؟ وهل تتوقعين وجود علاقة بين إدمان الكحول والمخدرات وإدمان العلاقات؟ ربما تفاجئين عندما تعرفين أن إدمان العلاقات أو الإفراط في الحب اضطراب مرضي يشخص ويعالج، وأن المدمنين يتشابهون مع النساء اللاتي يفرطن في الحب في مرحلة المرض والانسحاب والجهاد من أجل التعافي، كما أن تعافيهم يعد أمراً جوهرياً لحياتهم أو موتهم. إذا تكررت علاقاتك الفاشلة أو كنت تشعرين بالعجز عن التصرف بخصوص علاقتك الآن وحتى كونك امرأة، فهذا الكتاب يد ممدودة إليك للنهوض والبدء من جديد. أولاً، كيف يبدو الإفراط في الحب؟ الإفراط في الحب متلازمة من الأفكار والمشاعر والسلوكيات، ويعني الوقوع في الحب المعاناة من الألم، إذ يصبح الحديث مع الآخرين متمركزاً حول الشريك ومشكلاته وأفكاره ومشاعره، وتوضع ظروف نشأته مبرراً لتقلباته المزاجية وعدم اهتمامه وأذاه، وتلعب المرأة في تلك الحالة دور المعالج النفسي له، وتتحمل صفاته الشخصية وقيمه وسلوكياته التي لا توافق عليها، على أمل أن تكون كافية له وتتمكن من جعله يحبها ويتغير من أجلها. وقد تهدد العلاقة صحتها النفسية أو الجسدية ولا تستطيع إنهائها، وتصبح الحاجة إلى الحب والحب نفسه إدماناً. تشترك هؤلاء النساء في بعض الصفات، فهن يأتين من أسر مضطربة لم تلب احتياجاتهن العاطفية، وتجاهلت أو أنكرت أفكارهن ومشاعرهن، ما يجعل لديهن رغبة شديدة في الحب وشعوراً بعدم استحقاقه. والأسر المضطربة هي التي يوجد فيها إدمان للكحوليات أو المخدرات، أو تكون فيها سلوكيات قهرية أو ضرب أو اعتداء جنسي أو خلافات وصراعات مستمرة أو خصام طويل بين الوالدين أو صرامة في النظافة أو العمل أو المال أو غير ذلك، وينتج عن ذلك حدوث خلل في الشعور والتواصل. تشبع هذه الحاجة الشديدة إلى الرعاية عن طريق رعاية الآخرين، وخصوصاً الرجال الذين يظهر أنهم بحاجة إلى الرعاية، ولأن محاولات تغيير الوالدين ليقدموا الحنان والحب لم تأتي بثمارها، تنجذب بقوة إلى الرجال الباردين عاطفياً، بحيث يمكنها تكرار محاولة تغييرهم عن طريق الحب، ويصبح للحب والاهتمام قيمة فقط عندما تحصل عليهما من رجل يصعب عليه تقديمهما، وتكون هذه المرأة سبق وأن مرت بخبرة هجر عاطفي وما تتضمنه من مشاعر الخوف والفراغ، ومن ثم تخاف جداً أن تتعرض للهجر مرة أخرى، وتفعل أي شيء لعدم إنهاء العلاقة، وتقدم أي شيء تعتقد أنه سيساعد الشريك مهما بلغت تكلفته، وتعيش على الانتظار والشعور بالأمل، وتحاول إرضاءه، وتتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية واللوم، وتعتقد أنها لا تستحق السعادة والحب كما هي، بل لا بد أن تعوض عن عيوبها وأخطائها. ثانياً، أمور مشتركة بين النساء اللاتي يفرطن في الحب. النساء اللاتي يفرطن في الحب لديهن رغبة قوية في التحكم بالشريك والآخرين والمواقف، وذلك بسبب عدم الشعور بالأمان في الطفولة، ويغطى هذا التحكم برعاية الآخرين حتى يشعرن بالأمان والسيطرة، وينظرن إلى العلاقة كما يرغبن أن تصبح بدلاً من رؤيتها على حقيقتها، ويكن مدمنات للرجال وللألم العاطفي، ويعتبرن العلاقة مخدراً ينشغلن به بدلاً من المشاعر المؤلمة التي تظهر عندما يصبحن وحيدات. هؤلاء النساء يشتركن أيضاً في وجود استعداد وراثي ونفسي للإدمان بأشكاله المختلفة وإهمال مسؤوليتهن نحو أنفسهن من خلال الارتباط برجال لديهم مشكلات وهن غير قادرات على فهم مشاعرهن واتخاذ قرارات مهمة في حياتهن على الرغم من قدرتهن على فهم مشاعر الآخرين واحتياجاتهم. النساء اللاتي يفرطن في الحب يمكن أن يكون لديهن استعداد للتعرض لنوبات اكتئاب يحاولن تجنبها عن طريق الإثارة التي تحدثها العلاقة، ولذلك فإنهن يرين الرجال اللطفاء المهتمين الذين يمكن الاعتماد عليهم مملين، ويرين الرجال غير المستقرين وغير المسؤولين جذابين رومانسيين في حاجة إلى التفاهم والتشجيع والمواساة. يمكن تفسير ذلك من خلال معرفة أن المرأة عندما تعيش خبرات مؤلمة في الطفولة تطور أساليب لحماية نفسها، ومن تلك الأساليب الإنكار والتحكم. والإنكار معناه عدم الاعتراف بالواقع والمشاعر تجاه ذلك الواقع. وبينما يكون الهدف من هذه الآلية هو الحماية من الألم، فإنها تؤدي أيضاً إلى عدم القدرة على اتخاذ قرار واعٍ بشأن سلوكياتها، ويحدث ذلك بشكل غير واعٍ، فهي لا تقرر بإرادتها تجاهل ما يحدث وعدم النظر بموضوعية إلى سلوكيات الآخرين ومشاعرهم. تظهر الحاجة إلى التحكم في مواقف مثل محاولة فعل شيء لشخص آخر يستطيع فعله بنفسه، أو التخطيط لحياته اليومية والمستقبلية، أو تقديم النصح والتحذير إليه، أو حمايته من مواجهة نتائج سلوكياته. والمرأة التي تفرط في الحب يدفعها إنكارها إلى الدخول في علاقة مليئة بالتحديات لتستخدم أساليبها في التحكم والمساعدة مع إنكارها لواقع تلك العلاقة وتدهورها، إذ يعزز الإنكار والتحكم كل منهما الآخر. ثالثاً، هل الزواج اختيار أم قسمة ونصيب؟ كيف تجد المرأة رجلاً يمكنها معه إعادة أنماط التواصل غير الصحية التي تعلمتها في الطفولة؟ ولماذا تختاره من بين كل الرجال؟ لا تختار المرأة زوجاً يشبه الأب والأم تماماً، بل تختار زوجاً يمكنها أن تشعر معه المشاعر نفسها وتتعرض للتحديات ذاتها التي عاشتها في طفولتها، فتحاكي طابع الطفولة المألوفة لها وتستخدم الأساليب نفسها التي أصبحت ماهرة في استخدامها، وهذا ما يصبح حباً بالنسبة إليها، إذ إنها تشعر بالراحة والانسجام مع الشخص الذي يمكن ممارسة هذه الأساليب والشعور بالمشاعر المعروفة معه. ما الهدف إذن؟ كلما زاد ألم الطفولة زادت الرغبة في إعادة عيش الألم مرة أخرى في مرحلة البلوغ، وذلك للتغلب والسيطرة عليه، ومن ثم لا يكون هناك مكان للصدفة أو الحدث العارض في الزواج، فالشريك يتم اختياره وإن حدث ذلك بشكل غير واعٍ، ويحدث ذلك من خلال علامات يظهرها الرجل والمرأة، وما ينشط لديها أمران هما التوافق التام بين أساليبها المألوفة وأساليبه، والرغبة في إعادة تجارب الماضي والانتصار عليها. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنعها من إنهاء العلاقة وترك الشريك؟ إنهاء العلاقة يعني التنازل عن فرصة قيمة لإيجاد الراحة وتغيير المواقف التي ظلمت فيها، وكلما زادت صعوبة إنهاء العلاقة يعني أنها تتضمن كثيراً من صراعات الطفولة، وعندما تحاول التوقف عن التواصل معه يغمرها الشعور بالفراغ وما يوجد خلفه من شعورها بالخوف من الوحدة، ويملأها الشعور بالألم. عندما تقابل هذه المرأة رجلاً مهتماً ومسؤولاً وتظهر فرصة تكوين علاقة صحية لا تهتم به ولا تنسجم معه، فوجودها برفقته قد يكون ممتعاً أو مريحاً أو مشجعاً، إلا أنها عادة ما تتجاهله أو تتخذه صديقاً، لأن وجوده لا يبعث على زيادة ضربات القلب واضطراب المعدة التي تفسرها على أنها حب، فقد تعلمت تفضيل الألم والشعور بالراحة والرضا في المواقف التي تبعث على الشعور بالاستياء. رابعاً، قصة الجميلة والوحش من منظور آخر. إمكانية تغيير المرأة للرجل عن طريق الحب المثالي والقبول غير المشروط ليست فكرة حديثة، بل هي فكرة قديمة عبرت عنها الحكايات الخرافية، ومنها قصة الجميلة والوحش. وتفهم هذه القصة بنظرة متحيزة منتشرة ومتأصلة في تفكيرنا وثقافتنا. هذه الفكرة هي: يمكن تغيير أي شخص للأفضل من خلال قوة الحب، ويكون ذلك واجباً بالنسبة إلى الأنثى. فتبدأ في محاولة تغيير سلوكيات الرجل ومزاجه عندما يتصرف تصرفات أو يشعر بمشاعر عكس ما ترغب فيه. في قصة الجميلة والوحش تقابل فتاة جميلة وحشاً مخيفاً، وتعيش معه لتحمي أسرتها منه. وعندما تتعرف إليه يزول اشمئزازها منه وتحبه، وعندها تحدث معجزة. يتخلص من مظهره البشع ويرجع إلى طبيعته أميراً ممتناً لها، ويكون ذلك مكافأة على حبها، ويتشاركان حياة مليئة بالسعادة. يظهر في هذا التفسير كل من الإنكار والتحكم من خلال حبها له على الرغم من وحشيته، ومن ثم استطاعت تغييره. لكن عند التعمق في القصة يمكن رؤية درس لعيش الحياة بحكمة وسعادة، وهو القبول الذي هو مضاد للرفض والتحكم. القبول يعني الرغبة في رؤية الواقع كما هو، والسماح له بالبقاء على حاله دون محاولة تغييره. الجميلة قبلت الوحش ورأت صفاته الطيبة، ولم ترغب في تغييره أو تشفق عليه، ولم تعمل على صنع أميرا من إنسان، ونتيجة لذلك تحرر هو ليصبح ذاته الحقيقية أميرا وشريكا مناسبا لها. وكانت مكافأة القبول الرضا والسعادة الأبدية. يعد القبول الحقيقي للشخص دون محاولة تغييره من خلال التشجيع أو التحايل أو الإجبار درجة عالية من الحب، إذ يوجد خلف محاولات تغيير شخص لشخص آخر دافع أناني، وهو الاعتقاد بسعادته عندما يتغير الشخص الآخر. ووضع السعادة الشخصية في يد شخص آخر يعني التخلي عن مسؤولية تغيير حياتنا الشخصية، ومحاولة تغيير شخص ما تكون تجربة حزينة محبطة، في حين أن القبول هو ما يسمح للشخص الآخر بالتغير عندما يقرر هو ذلك، فيرى نتائج أفعاله ويبدأ في اتخاذ ردة فعل. أما شريكته فستتحرر وتوجه جهودها إلى تنمية اهتماماتها، وتشعر بالرضا والسعادة بغض النظر عما يفعله. خامساً، حان الوقت لطلب المساعدة. كل امرأة اتبعت الخطوات الآتية ذكرها نجحت في التعافي، وأولى تلك الخطوات هي طلب المساعدة، وتعني عمل شيء ما والإقدام على الخطوة الأولى والتواصل، كقراءة كتاب والذهاب إلى معالج والبحث عن مجموعة دعم. وتتطلب هذه الخطوة الصدق مع النفس ورؤية الحقيقة التي تشير إلى تدهور الأمور وحاجتك إلى المساعدة، وعدم الاقتصار على الحصول على مساعدة مؤقتة، بل اتخاذ خطوات أخرى. وليس بالضرورة أن تكوني مستعدة لإنهاء العلاقة أو أن يجب عليك ذلك في أثناء التعافي، لأن التعافي سيغير رؤيتك للبقاء أو الرحيل. الخطوة الثانية هي وضع التعافي في مقدمة أولوياتك، ويعني ذلك الاستعداد لعمل كل ما يلزم من أجل التعافي، وتوجيه كل الجهود إلى تغيير الذات، ويتطلب ذلك الالتزام والاستمرار مهما بدت صعوبة رعاية نفسك، وأن يكون حضور جلسات العلاج ومجموعة الدعم أكثر أهمية من أي التزامات ومواعيد أخرى. الخطوة الثالثة هي إيجاد مجموعة دعم لنساء يعانين مشكلتك. ومجموعة الدعم اجتماع منظم لأشخاص يعانون المشكلة نفسها بهدف تحقيق التعافي الشخصي. وتتطلب هذه الخطوة الحضور بانتظام، وذلك لأهميتها الكبيرة في تحقيق التعافي من خلال مشاركة النساء قصصهن ومشاعرهن، تصبحين أكثر تواصلاً مع نفسك وأكثر قبولاً لها ولمشاعرك. وبمشاركة قصتك ستصبحين أقل خوفاً وأكثر تحرراً، وستتعلمين من نجاحاتهن وأخطائهن. الخطوة الرابعة هي العمل يومياً على تنمية الجانب الروحي، ويعني ذلك تحديد وقت يومي للممارسات الروحانية التي تحقق السلام والصفاء، ويعني أيضاً الإيمان بأن لكل حدث سبباً ونتيجة، وأن الله من بيده حياة شريكك، والصلاة وممارسة التأمل ودعاء الله ليرشدك في حياتك، وتعني كذلك ترك الإرادة الذاتية وتقبل أنك قد لا تعرفين التصرف الأمثل في موقف ما، وأن أكثر ما تخافينه يمكن أن يجعل الأمور تصير أفضل. وهذه الخطوة ضرورية للخطوة الخامسة، وهي التوقف عن إدارة شريكك والتحكم فيه، وتعني عدم تقديم المساعدة والنصائح له وعدم تشجيعه ومدحه، فهو ليس بحاجة إلى أم، وأنت لست بحاجة إلى طفل. والتوقف عن مراقبته وتركه ليواجه نتائج سلوكياته وعدم إنقاذه من مشكلاته، والثبات على هذا الموقف مهما بلغ خوفك مما قد تؤول إليه الأمور. سادساً، استكمال رحلة التعافي. الخطوة السادسة تتضمن عدم الدخول في الألاعيب، والألاعيب طرق نمطية للتفاعل بين الأشخاص تمنع حدوث تبادل صادق للمعلومات والمشاعر، وتؤدي إلى إلقاء كل شخص مسؤولية مشاعره على الشخص الآخر. والمرأة المفرطة في الحب تلعب عادة دور المنقذ أو المضطهد أو الضحية، وتتطلب هذه الخطوة عدم إبداء ردة فعل تجعل لعبة الأدوار مستمرة، ومقاومة الحاجة لجعله نادماً أو يقدم تبريرات وأعذار. الخطوة السابعة، مواجهة مشكلاتك ونقاط ضعفك. فبعد التوقف عن إدارة الآخرين، لم تعد هناك أمور تشتت انتباهك عن حياتك، وحان الوقت لتنظري إلى نفسك وحاضرك وما يشعرك بالسعادة أو الانزعاج، وتنظري إلى الماضي وذكرياته الجيدة والسيئة من خلال الكتابة المستفيضة، وتتطلب الصدق ثم المشاركة مع شخص موثوق لا يطلب منه إلا الاستماع. وهذه الخطوة تزيل الشعور بالذنب وتظهر الخيارات التي لم تكن ممكنة عندما كنت ضحية الآخرين. الخطوة الثامنة هي تنمية ما تحتاجين إلى تطويره في شخصيتك، وذلك يعني عدم انتظار تغير شريكك حتى تكملي حياتك، ويعني أيضاً عدم توقع دعمه المادي أو العاطفي وعمل الأشياء التي كانت مخاوفك عائقاً للإقدام عليها، وأن تمنحي نفسك الوقت والاهتمام والأشياء المادية والتجارب الجديدة. الخطوة التاسعة هي أن تصبحي أنانية، فالأنانية الصحية لازمة للتخلي عن التضحية، وتعني وضع مصلحتك ورغباتك قبل الاستجابة لرغبات الآخرين، والوجود في العلاقات المرضية وعدم تغيير نفسك لتتلائمي مع العلاقات غير المريحة، وعند تعرضك لمقاومة من بعض الأشخاص لتفعل ما يجب عليهم فعله لأنفسهم، ينبغي لك الهدوء والاستمرار في رعايتك لذاتك، فهي لا تقل أهمية عن الآخرين. عندما تقطعين مسافة كبيرة في التعافي، تصلين إلى الخطوة الأخيرة، وهي مشاركة خبراتك، وتتضمن مشاركة الأعضاء الجدد في مجموعة الدعم ما ساهم في تعافيك دون إلقاء اللوم على الآخرين أو التطوع لمساعدة النساء. وتتطلب هذه الخطوة استخدام شعورك بالامتنان والتحرر من الحاجة إلى الظهور بمظهر جديد والعطاء دون انتظار مقابل، وهي ضرورية لأن اليقظة المستمرة تمنع الإنكار والعودة إلى الأنماط السابقة، وتؤدي إلى الشفقة وإعطاء الأمل للآخرين، ما يساعدهم على التعافي ويحافظ على تعافيك. وختاماً، المرأة التي تعافت من إدمان الحب تتصف بالقبول الكامل لذاتها وللآخرين، ولا تحاول تغييرهم من أجل رغباتها الشخصية. إنها أيضاً تحترم ذاتها وشخصيتها وتجاربها في الحياة وتعتز بها، ولا تبحث عن رجل أو علاقة لتشعر بقيمتها، وتكون قادرة على إنهاء العلاقة الضارة، ولديها اهتمامات وأشخاص داعمون لمساندتها في الأوقات الصعبة، وتعرف أن العلاقة تحتاج إلى شريكين لديهما الأهداف والاهتمامات والقيم نفسها حتى تنجح، وأنها تستحق أفضل ما يمكن أن يوهب لها في الحياة. وعندما تكون أكثر صحة واستقراراً، فإنها تجذب أشخاصاً أكثر صحة واستقراراً. وعندما تترك دور القائم بالرعاية، تتيح الفرصة لشخص أن يرعاها.